بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خلنا نسانا فقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 43 بعد 500، ومع قول الشيخ وما يشاء يريد، هو الأصل في التركيب وما يشاء يريد، لكنه حذف الهمزة هنا من أجل إقامة الوزن، إذ إن القصيدة التي بدأناها إنما هي على بحر الرجل. وما يشاء يريد، يقول هنا المعنى أن كل ما يشاءه الله تعالى فهو من حيث إنه مشاء له مراد، وكل ما يريده فهو من حيث إنه مراد له مشاء. يريد أن يقول إن المشيئة والإرادة بمعنى واحد، ما شاءه أراده وما أراده شاء، وإنما يأتي التعبير فقط بهذين اللفظين اللذين هما من الألفاظ القرآنية وما يشاء يريد. مجموعة من الحقائق هنا يمكن أن تقدم بين يدي الحديث عن مشيئة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في بعض الآيات إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. ألا ترى معي بأن قول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة، أي ما جاء في كتاب الله عز وجل مما يتعلق بالتكاليف، إن هذه تذكرة، ثم بين الله عز وجل موقفنا من هذه التذكرة، وبين أن هذا الموقف موقف اختياري وليس موقفا اضطراريا، أقصد بالاضطراري أن يلجئنا الله عز وجل إلى الاستجابة لما أمر الله به ونهى عنه، وإنما ترك الله عز وجل حرية الاختيار. لكن بينا أن حرية الاختيار التي أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان أعطاه حرية أن يطيع وأن يعصي، لكن مع بيان النتائج المترتبة على الطاعة والنتائج المترتبة على المعصية. فبيان الله عز وجل تمثل فيه، هناك طاعة هناك معصية، للإنسان أن يختار، لكن يضع في حسبانه وقد أعطي حرية الاختيار أنه مسؤول عن اختياره. يقول الله عز وجل في قمة ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام والإيمان، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. النص واضح، المهم أن تبين الحق أنت وتترك للناس أن يختاروا، لكن ينبغي أن يضع المختار الذي أعطاه الله عز وجل حرية الاختيار في ذهنه في نفسه في عقله، أنه إذا ما اختار فأساء الاختيار. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، عقب على قضية الاختيار إن أعتدنا للظالمين، وبين بعد ذلك الثمرة التي يمكن أن تنال. وهنا الأمر كله قائم على التصديق. ألا إذا صدقت بما وعد الله به وصدقت بما أوعد الله به، ينبغي أن أكون على حذر مما أوعد وعلى رغبة مما وعد. إذا رجعنا إلى الآية الأولى إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، قال وما تشاءون إلا يشاء الله. حريتك في الاختيار حرية قائمة، لك أن تختار الطاعة ولك أن تختار المعصية، ولكن هذا الاختيار كان باختيار الله عز وجل، يعني شاء الله أن تشاء. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت بالنسبة لك حينما تشاء حينما تختار لا تدري ما الذي شاءه الله، وإنما وفيك حرية الاختيار فشئت. لو فرضنا أنه توجه إلى أي جهة كان، إلى أي عمل من الأعمال، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، شاء الله أن تشاء وأعطاك الله عز وجل حرية الاختيار. ومن هنا نقول حرية الاختيار التي أعطاها الله عز وجل للإنسان وترتب عليها ما ترتب من ثواب ومن عقاب إنما كان بمشيئة الله عز وجل، هو شاء أن تكون مختارا. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا، معنى ذلك أن العاقبة ينبغي أن يتمثلها كل من يسير في دروب هذه الحياة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، عليما من الأزل، أحاط الله عز وجل بكل شيء علما، على معنى أحاط الله علم أو أحاط علم الله عز وجل أو أحاط الله علما بأهل الجنة وأهل النار. والعلم كاشف وليس من صفات التأثير. إذن بين الله عز وجل أنه من الأزل العليم، ومن الأزل يضع الأمور في مواضعها. ما معنى يضع الأمور في مواضعها؟ كي لا يثبت الأمر فيبدو للناس أن العاصي مثل الطائع وأن المسلم مثل المجرم. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ الله عز وجل حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فكل من أقبل على الله يقبل الله عز وجل عليه، وكل من أدبر عن الله وأعرض عن الله عز وجل يعرض الله عز وجل عنه. إذن نحن أمام مشيئة عطانا الله عز وجل إياها. من الحكم التي طرحتها القلوب النظيفة التي تتلقى الحكم من الله تبارك وتعالى عبر أنوار القرآن والسنة، عبر مفاهيم كاملة لكل ما يتعلق بالله جل جلاله، وهنا يمكن أن يخطر بالبال وهو خاطر لا مانع من ذكره، أنفس ما في هذا الوجود أن تتعرف إلى الله. كيف نتعرف إلى الله؟ الكون كله مجال المعرفة، وأهم من الكون من حيث إنه مجال معرفة التنزيل يعني الوحي. لماذا هو أهم؟ قال لأن الوحي الله عز وجل يعلمنا يعرفنا بكلامه عما يريد الله عز وجل أن نتعرف إليه، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن من الله جل جلاله. أما هذا الكون فأعطاه واحد. الكون يبين لنا مجموعة من الحقائق المتعلقة بذات الله وصفات الله عز وجل، ولكن بس هذا الموضوع والوقوف على تصاريف الأقدار، أو الوقوف على أن كل شيء بأمر الله عز وجل، الوقوف على أن ما من أمر تعلق فيه قدرة الله عز وجل إلا وشاءه الله تبارك وتعالى. لذلك قال ما يشاء يريد، أو ما شاء أراد، أو ما أراد شاء، أو ما شاء فعل، على معنى أن الأفعال كلها هذه خلق الله تبارك وتعالى، تعلقت قدرة الله عز وجل بهذه الأشياء فأبرزها. ومن هنا قال العلماء كل ما أبرزت القدرة شاءه الله، كل شيء أظهره الله عز وجل بساحل الوجود إنما شاء الله عز وجل. الفرق الآن بين المشيئة وبين القدرة أن المشيئة من الأزل شاءه الله عز وجل، لما جاء الوقت، لما جاء المكان، لما جاء الحال التي علمها الله عز وجل أزلا، أظهر الله عز وجل ما شاءه بتعلق قدرته سبحانه وتعالى بهذا الذي شاءه الله تبارك وتعالى. فكان تعلق القدرة تعلق تنجيز حادث، أما تعلق الإرادة من الأزل أراد الله تبارك وتعالى. لا يمكننا أن نتعرف نحن إلى ما شاء الله إلا بعد أن يظهره الله تبارك وتعالى. ومن هنا قال العارفون بالله عز وجل ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. العبارة دقيقة جدا، وربما يضعف الفهم عن استيعابها. ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر غير ما أظهره الله فيه. ما معنى هذا الكلام؟ أنا من نسبتي لا أدري ما أراد الله عز وجل أن يظهره بعد ساعة، مطالب في هذه الحال أن أرتب وأن أخطط وأن أخذ بالأسباب. أنا أريد أن أذهب، أريد أن آكل، أريد أن أكتب، أريد أن أقرأ، هذه ترتيباتي أنا. لو افترضنا أني توجهت بعدما خططت من أجل قراءتي فإذا بالباب يقرأ وضيف يمنعني من متابعة القراءة، في مثل هذه الحالة ما الذي يمكن أن يكون الأمر عليه في هذه الحالة؟ على معنى ما الذي يمكن أن يكون مني؟ أنا ما الذي خططته؟ خططت أن أقرأ، فجأني أستطيع لا أستطيع أن أجمع الآن بين الضيابة وبين القراءة. ما الذي ظهر في ثنايا خطتي؟ ضيف منعني، نعم منعني، هنا ضاق صدري، أضيق صدري ينفي الحال التي أنا بها، ما يريها. وإذا ينبغي أن أفهم عن الله لأن خطتي ألغيت، ألغيت لأن الله عز وجل شاء أن يأتي هذا الضيف، لكن ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهر من ما أريد، حيث أظهر الله عز وجل ذلك. معنى هذا أنت عندك موعد وقد حددت الذهاب إلى الموعد قبل 10 دقائق، خرجت إذا بالسيارة على الأرض، يعني ليست على الأرض من حيث الدواليب إنما ما في هواء على الإطلاق، أنت تحتاج إلى وقت لما تحتاج إلى وقت، زمجر عرض اعمل ما تشاء، ما ترك من الجهل شيئا غير ما أظهره الله عز وجل به. من نصوبنا أن أفهم عن الله عز وجل، أنا لي أن أخطر وما ينبغي أن أنتظر ليظهر الله ما شاء، لأن ما أراده الله سوف يكون شئت أم أبيت، لكن أنا بالنسبة لي مطالب عبر ما أعطاني الله عز وجل من حوية الاختيار أن أركب، أن أرتبط وبالله عز وجل ترتيب آخر، أي ترتيب يظهر؟ يظهر ترتيب الله عز وجل، لكن أعود لأؤكد أنه ما ينبغي أن أترك ترتيبي بناء على أن ما رتبه الله عز وجل سيكون. وهنا ربما كان في إشكال حقيقة عند بعضهم، ربما التبس عليه الأمر، فعلمنا إلى وإن كانت الأحاديث أو المعاني هي لا تكون مرتبة وليست مرتبة، لكنها بنسق واحد بمعنى واحد. قل اللهم مالك الملك، سنن اجتماعية، ملك فقط وقام ملك آخر، إنسان كان في عزة فصار في ذلة، إنسان كان في ذلة فصار في عزة، أليست هذه المواضعات اجتماعية؟ مواضعات اجتماعية، هل لها أسباب؟ نعم لها أسباب، من أخذ بأسباب العزة أعزه الله عز وجل، ومن أخذ بأسباب الذلة أذله الله جلاله وتعالى، لكن هنا النص جاء على إطلاقه، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، كأنما قيد المجتمع هنا بما ينبغي عليها أن يقوم به من أجل أن يظهر الله عز وجل سنته في الخلق، على معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، قال من أجل أن تتعلق القلوب بالله جل جلاله ولا تتعلق بالأسباب، على القلوب أن تأخذ بالأسباب كما دعت شريعة الله عز وجل، لكن ليس عليها على الإطلاق أن تعتقد أن هذه الأسباب هي التي أعزت وهي التي أذلت وهي التي نزعت وهي التي أتت بمن دبر أمره من أجل أن يكون بديلا. إذن تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ثم قال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الربط الآن بين القدرة وبين المشيئة ربط واعي واضح عميق مؤكد، على معنى ما تعلقت بالقدرة شاءه الله تبارك وتعالى، ولكن الله يفعل ما يريد، يفعل ما يريد، إن بطش ربك لشديد إلى أن يقول فعال لما يريد. وأنت وأنا حينما نفعل ما أردناه، إذن قدرتنا نحن الآن في سياق الإنسان تبرز ما شئنا. العلاقة بين قدرة وبين الإرادة، الإرادة تخصيص، أن تخصصت بإرادتك ما تريد أن يكون، قدرتك تبرز ما خصصته إرادتك، فالله عز وجل ما أبرز شيئا في هذا الوجود إلا وقد شاءه الله تبارك وتعالى. لكن نجد العجب هنا أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر لنا السنن الاجتماعية التي فيها تفاعلات بين هذا الإنسان، عقله، إرادته، علمه، قدراته، توجهاته، ثقافته، وبين النتائج، لذلك قدم القضاء الاجتماعي وأخر السنن الكونية التي ما أحد يزعم أن له دخل فيها. ألك دخل في تركيب الليل والنهار، في قصر الليل وطول النهار، أو قصر النهار وطول الليل؟ تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل. ألك صلة أنت بالتخليق؟ على معنى أن الإنسان يخلق ابنه، المرأة تخلق ابنها، ألنا علاقة نحن بخلق الخلايا؟ حتى لو أن الجرح الذي مس الجلد فنزقه ثم وضعت المراهل، ما في مشكلة عندنا، وبدأ الجرح يلتئم ويلتحم، هناك خلايا حية تنبت مكان الخلايا التي مزقت، يلتئم الجرح بعد فترة. لك علاقة بخلق هذه الخلايا؟ قضايا الإحياء، قضايا الحياة، سر الحياة، هذا كله لا علاقة لنا به، لا علاقة لنا لا بالزمان ولا بالمكان من حيث تأصيله. نحن خلقنا الأرض، ما أحد من الناس يزعم أنه، أو حتى المجنون، ما أظن في جنون من هذا النوع. تولد الليل بالنهار وتولد النهار بالليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب. ترزق فعل يدل على القدرة، من تشاء. إذن يبرز الله تبارك وتعالى بقدرته ما شاءه من الأجل. بالنسبة للقدرة، ميدانها الممكن إذا تتعلق لا بواجب ولا مستحيل، وحيث كان مجالها الممكن لا يعجزها ممكن مهما كان، بل أعطانا النص القرآني بعدا لعله من أعجب التعبيرات القرآنية وأدقها. التخليق قائم كل يوم، في ولادات، في خلق، كل لحظة، كل لحظة في تخليق، كل لحظة. هل يا ترى قدرة الله عز وجل صالحة لأن تخلق كل لحظة لكنها عاجزة أن تخلق مرة واحدة؟ هل هذا سؤال؟ قال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كيف يخلق نفسا؟ فكلكم بالمليارات مثل خلق واحد، خلق واحد مثل خلق المليارات. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إذن هذا يدلنا على طلاقة القدرة. لماذا نحن نتعرض إلى هذا؟ من أجل أن نكون أقوياء بالله تبارك وتعالى. ما يجوز الله تبارك وتعالى ظلم يقوم فوق أدراك إذا أراد الله عز وجل يتفحه. إذن لماذا أقول لك؟ لأن قضية التغيير أنيطت بك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان مختارا، ثم كلف الإنسان باختياره. هنا يمكن أن نذكر في ما يتعلق بنوعين من الإرادة. النوع الأول الإرادة الكونية التي بها يخصص الله تبارك وتعالى الممكن ببعض ما يجوز عليه، وإرادة شرعية. يمثل الإرادة الشرعية كل الأوامر والنواهي، المباح، السنة، الواجب، الفرض، الحرام، المكروه. المكروه بقسمين: مكروه تحريما ومكروه تنزيها. حتى الآداب داخل الآداب الشرعية، هذا عنوانه إرادة شرعية، على معنى أراد الله مني أن أكون صادقا، أراد مني أن أكون مخلصا، أراد مني أن أكون جوادا، أراد مني أن أمر معروف أنهى عن منكر، أراد مني أن أغيث الملهوف، أراد مني أن أقف إلى جانب الضعيف. كل ما شيء الإرادات الشرعية كثيرة جدا. أبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم المراد الشرعي أم لم يبلغنا إياه؟ نحن ممكن بلغ رسالة، رسالة مضمونها كل ما يصوغ المجتمع في كل سلوكياته، يدخل بها الفروض والواجبات والسنن والمستحبات والمباح. مشكلة بعض الناس أنهم يضيقون على أنفسهم ما يجب أن يتوسعوا فيه، ويحاولون أن يتوسعوا فيما لا مندوحة له أو فيه ولا جدوى من التوسع فيه. ما معنى هذا الكلام؟ الإرادة الكونية غير، الإرادة الشرعية شهادة. الإرادة الشرعية بلغنا الله تبارك وتعالى إياها عبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أراده الله فينا من الأجل ما ندري غير ما المطلوب مني؟ مطلوب أن أؤمن إيمانا صادقا جازما أن الله من الأجل شاء أن يكون ما يكون من الأجل، لا أكثر من هذا ولا أقل منه. ومن هنا ما يسمى بتقارير الأقدار، حيث يبرز قدر من الأقدار كائنا ما كان، قدر الشكر، قدر إنهاء الخدمات، قدر زيادة الراتب، قدر المرض، قدر الزوجة الصالحة، قدر ما يسمى بالمشاكل التي يمكن أن تكون، أقدارها بكله أقدار، لا يخلو شيء في هذا الوجود عن أقدار الله تبارك وتعالى. كل أقدار قد أحاط الله بها علما ويظهرها سبحانه وتعالى تبعا. ما موقفي أنا تجاه الأقدار؟ أن أشهد الربوبية بالأقدار، الرب وحده هو المتصرف بهذا الكون، لست أنا ولا أنت، أنا أعطاني حرية الاختيار في جزء فقط وهو إما الطاعة وإما المعصية، ولم يعطي اختيار لا في طولي ولا في عرضي ولا في لوني ولا في نسبي ولا في مسقط رأسي. هذه كل مشيئة كونية، شاء الله أن أكون، شاء الله شاء الله. ومن هنا ما كلفنا بالفعل الكوني أن تقول الشيء كن فيكون، نحن لا نستطيع ذلك، بل لم نمنح أن نقول الشيء كن فيكون على الإطلاق. كل ما يظهره الله عز وجل نعلم بظهوره أن الله شاءه، فنحسن التعاون معه. وقد قسم العلماء الأقدار إلى أقسام نقولها بعدما يظهر القدر لا قبل أن يظهر. يعني أنا أريد أن أشوف الآن، أريد أن أشوف، هل التوبة مصدر شرعي؟ التوبة مصدر شرعي. هل أتوب ثم أعصي من أجل أن أتوب؟ هل أريد أن أحقق التوبة فأسعى للمعصية؟ قال بناء على أنه التوبة تترتب على المعصية، فالأعصي ثم لأتوب، هذا ليس مثل شرعي. من مثل شرعي إذن؟ إذا زلت لي قدم كذبت شبت استغفرت رجعت إلى الله عز وجل، عزمت على أن لا أكذب مرة ثانية، نظر إلى المرأة التي لا يجوز له أن ينظر إليها، وقع في معصية النظر، هنا يرجع إلى الله عز وجل. إن التوبة يحدثها العبد بعد الوقوع بالذنب، إذا وقع الذنب الآن أليس الذنب قدرا؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا لما جعل الاقتتال مشيئة، ما دون الاقتتال مشيئة من باب أولى. فهنا في هذه الحالة ما علي إلا أن أستقبل قدر المعصية الذي يظهر فيه على فكرة، ما أنا أستجيبه، ما أنا أخطط المعصية، وقدر المعصية أقابله بقدر التوبة، قدر الطاعة. الآن إذا أظهر الله عز وجل لي قدر الطاعة أحمد الله، فنوجد خيرا فليحمد الله تبارك وتعالى. قدر النعمة، قدر نعمة أحدث له الآن مقابلة قدر الشكر مني، الشكر من الله النعمة. إذا وقعت في معصية دعاني الشرع إلى أن أتوب إلى الله تبارك وتعالى. قدر الطاعة، قدر الطاعة مع ذلك أني أحمد الله عز وجل على قدر الطاعة. قدر الفقر أحدث له الصبر، والصبر ترى مجاله أوسع من موضوع الفقر، لكن أتكلم الآن عن صور الأقدار. إذا مسني ضر أو مسني فقر أو ضوق علي في أمر رزقي، بما أقابل هذا؟ قال بالصبر، وأروح عن الله عز وجل فيما أظهره من القدر، لأن قدر الله عز وجل إذا وقع لا يفرأ لشخصك، بل ينبغي أن تسمع عن الله عز وجل فتحسن التعامل مع هذا القدر. قدر النعمة، بما يقابل قدر النعمة بعامة؟ قال بقدر الشكر، عندنا صبر وعندنا شكر. من هنا واجبي أن أسلم لله عز وجل من حيث هو الرب وهو مصرف الأقدار، وأرضى بكل أقدار الله عز وجل، لأن الذي يقابل الرضا السخط، والسخط كما قلنا لا يرفع القدر، بل السخط يجعل القدر من حيث كونه مصيبة مصيبة مضاعفة. قال له اغفر لي، وإن لم تغفر لي ارحمني، وإن لم ترحمني فأعطني مقابل مصيبتي، لأني سأقول إن لله وإن إليه راجعون، وهذا يتحايل من أجل الدخول على رضوان الله تبارك وتعالى. القدر بمعناه الذي يجادل فيه لا يعد هذا المعنى. الله الرب هو الذي أنزل المنهج، المنهج قد بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما طلب مني أن أفعله شرعا علي أن أفعله اختيارا، لأننا مختار في الأوامر الشرعية. إذا رجعت الآن إلى المشيئة الكونية، إن شاء الله أن نكون في القرن العشرين والحادي والعشرين، إن شاء الله أن نكون أبناء لأبائنا الذين هم أباؤنا، إن شاء الله عز وجل أن نكون وأن نكون المشيئة الكونية. هل تنقض المشيئة الكونية؟ المشيئة الكونية لا تنقض، أمر الله نافذ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 100%. انتقل الآن لقضية المشيئة الشرعية، الثواب والعقاب. الآن كنا المشيئة الكونية نافذة لا ترد ولا تنقض، لكن يمكن أن يكون لنا مواقف شرعية من القدر الكوني. ما المواقف الشرعية؟ الرضا. مواقف شرعية، إذا كان القدر قدر مرض وجاء الشرع يقول تداووا عباد الله، أنا أخذ بالتداوي من أجل أن أدفع وأرفع، لأن هناك من الأقدار ما يرفع بعد نزوله، هناك من الأقدار ما يكون نازلا فتكون متضرعا أنت، فيلتقي الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيعتلجان في السماء. وإذا كان الدعاء قد انطلق من فم قلبه طاهر، مع ذلك أنه بإذن الله عز وجل الدعاء يوقف القدر، لكن هناك أقدار ترضى يرفع الدعاء. تعال معي إلى قبل التداوي الآن، أليست هناك أدوية نافعة؟ هناك أدوية نافعة حقيقة. طيب الأدوية النافعة هذه إذا جاء الأجل، ما كان يتناوله من دواء نافع إذا جاء الأجل بطل نفع الدواء. لاحظ التعبير الذي صلى الله عليه وسلم قال عن الحبة السوداء: شفاء من كل داء إلا السام إلى الموت. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنك إذا عدت مريضا ودعوت له بدعاء حدده الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبرأ بإذن الله ما لم يقل أجله قد حضر. إذا حضر أجله، لو كنت على أعلى مستويات التقوى ودعوت له اللهم اشفيه، هو قدر سابق الآن، وقدر لا يغالب في هذه الحالة. إذا كنت قدر نافذ لا يرد، هناك قدر عارض يمكن أن يعالج عبر ما دلت عليه شريعة الله عز وجل. لكن الآن قضية الجنة والنار، ما علاقة قضية الجنة والنار بقضية القضاء والقدر أو المشيئة الكونية أو المشيئة الشرعية؟ النار نتيجة والجنة نتيجة، الجنة ثمرة والنار ثمرة. أنت ماذا زرعت؟ زرع حنظل ينتظر التفاح، الموز، الأجار، هيا انت زرعت حنظلا. من زرع الشوك لا يحصد الى الجراح، وهذا باتفاق. لكن لو انه زرع زرعا طيبا، نباته طيب، رائحته طيبه، حلال، الا يقصد الثمرات الصحيحه؟ لذلك الجنة رتبت على العمل، والعمل له من ألوان استجابة للأوامر الشرعية، يعني للمشيئة الشرعية. والنار رتبت أيضا على سلوكيات أهل النار، سلوكيات أهل النار، أن هؤلاء سلكوا مسالكا عارضوا بها أو سلكوا مسالك عارضوا بها مشيئة الله الشرعية. أنت أعطيت الاختيار لأن تقف من المشيئة الشرعية موقف الطائع أو يقف موقف العاصي. إذا اختار المعصية كما قلنا ينبغي أن يعد نفسه للثمرات التي تترتب على مناكبة المشيئة الشرعية. لكن لو كانت المشيئة كونية، الكونية لا تعارض، وهل تترتب الجنة والنار على المشيئة الكونية؟ قد ترتب على المشيئة الشرعية. مشيئة كونية يعني ما أجعل في النار لأني طولي 70 سنتي، لأنه ما له علاقة أصلاً بطولي أنا، ولا أوجع في النار لأني قد ولدت في أرض كذا وكذا، أيضاً ما له علاقة فيها. كل ما ليس لي به علاقة لا يدخل في الحساب ولا يوضع في الميزان أصلاً. ما الذي يوضع في الميزان؟ من جملة ما يوضع في الميزان طبعا العمل الصالح، لكن ما الذي يوضع من أخص الخصائص؟ قال أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. أثقل ما يوضع في الميزان حسن الخلق. حسن الخلق اختياري ولا إجباري؟ اختياري. هو أراد أن يكون دنسا، هو جاهد نفسه ليكون دنسا. ومن هنا نفهم أن الأخلاق كسبية، دعك من الأصول من البذور. قد يكون إنسان دنسا كأنما بالفطرة، كما نقول يا أخي هذا لسانه يقطر عسلا، وهناك أناس يجاهدون ألسنتهم من أجل أن يعلموا كلامهم، من أجل أن يحلوا كلامهم. وأهل الشام مشهورون بقضية عذوبة اللسان، يعني يقطر عسلا ولو كان غضبان يقول لك يا حبيبنا. أنا ما أقول يا حبيبنا حتى في حالة الصفاء بسهولة. إذا لا كيف قضي الخلق، الخلق قصر، لقد دعيت إلى أن تتخلق بالأخلاق، لكن هذا كسب. هل يأخذ عن المشيئة الكونية؟ لا يأخذ عن المشيئة الكونية. أنت الآن لست مطالبا بأكثر من أن تفهم المراد الشرعي، ما الذي أراده مني الله تبارك وتعالى. وسع هذه الدائرة، ارفق عليها صباح مساء لتتعرف إلى ما الذي طلبه الله مني، لكن ما الذي أراده الله فيا هذا أنتظر حتى يظهره الله تبارك وتعالى مع الدعاء الضارع ألا يظهر الله عز وجل هي إلا كل خير. ومر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا لمحة العلماء فصلوا فيها تفسيرا رائعا، الحديث في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وليهم رجلاه. قالوا إما أن تقول إرادة شرعية هنا أو إرادة كونية. من يفترض أن إرادة كونية من يريد الله به خيرا، يعني من أراد الله به خيرا من الأجل، تظهر إرادة الله عز وجل في مدى مفته في مجالس العلم يفقه بالدين. من يريد الله به خيرا يفقه بالدين. من أداء الشرط يريد فعل الشرط يفقه جواب الشرط، يفقه بالدين والجواب. إذا رأيت الجواب أنا ألا أستدل بالجواب على الفعل؟ أستدل بالجواب على الفعل. من يريد الله به خيرا وفقيه بالدين. طيب من لم يتفقه وترك الحياة التي يعيشها تبهللا كما يقولون، هو لا يبالي لا بحلال ولا بحرام، عنده فهم وسلهوية وذكاء وأنكي ويدري من أين تؤكل كتف، ولا يريد حلالا ولا حراما. هذه أمور كانت في السابقين. هذا ألا ترى معي بأنه قد تنكب الطريق الذي دلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، من حيث أنه ينبغي أن يتفقه في الدين من أجل أن يحكم سلوكياته وحركته في هذه الحياة. الإرادة لغة معنى مهم جدا، أراد يريد. إرادة لغة، قال الإرادة لغة هي الطلب. فعلا أنا أردت أن طلبته، مأخوذ من الروض، الروض أراد من الروض، الروض بمعنى الطلب، ومن هنا أردت كذا بمعنى طلبت كذا. إذا أراد بمعنى طلب. المشيئة من الشيء، شاء وأراد، أراد من الطلب، ومشيئة من شيء. الشيء ما هو الشيء؟ اسم الموجود كأينما كان على المستوى الحسي أو المستوى المعنوي. إذا نحن نحلل الآن أراد ونحلل المشيئة، المشيئة من الشيء وأراد من الروض أي من الطلب. ما المشيئة من حيث اللغة؟ كل مشيئة مأخوذ من الشيء، لكن من حيث اللغة قال الإيجاد. المشيئة كالإرادة، طلب أن يكون، طلب أن يوجد، وشاء أن يكون يعني أراد أن يكون. إذا أضفنا الآن الإرادة لله والمشيئة لله بمعنى واحد، نحن فصلنا فقط في الإرادة والمشيئة من حيث التوظيف العام. أنا أردت بمعنى أنا شئت، يعني أنا طلبت. الشيء يمكن أن يطلق على الأشياء التي هي حولنا ومعنا وفينا ومنا. أشار بقوله ما يشاء يريد إلى اختيار مذهب الجمهور من اتحاد المشيئة والإرادة، وأنه يطلق على الله عز وجل المشيئة بمعنى الإرادة ويطلق على الله تبارك وتعالى الإرادة بمعنى المشيئة. قال البيهقي، قال الشافعي: المشيئة إرادة الله تعالى. هو فسر المشيئة بالإرادة، معنى المشيئة إرادة الله عز وجل. وهنا حتى لا يدخل لبس لا يدخل إن شاء الله عز وجل، إذا قلنا هذا ما شاء الله لا تدخل عليكم الإشارة. أنت ماذا قلت هذا؟ وكل اسم إشارة يقتضي لغة وبلاغة استعبار المشار إليه. إذا حينما قلت هذا على ماذا تشير يا ترى؟ على ماذا تشير؟ تشير إلى موجود وجد وجد. أما لا تستطيع الآن أو لأن تقول الله شاء الله من الأزل، تبدأ الآن تتحكم على ما شاء الله عز وجل في المستقبل. لا يصح أن نطلق على أمر أنه شاء الله إلا بعد أن يكون. الآن أنا أستطيع أن أقول شاء الله عز وجل أن يهاجم الصليبيون والتتار بلاد الإسلامية، لأن وقع هذا. ما أقول المستقبل ما أدري. وشاء الله عز وجل أن يقير صلاح الدين والظاهر ببرس. أنا أقصد الآن الواقع والتاريخ، الواقع والتاريخ. شاء الله عز وجل أن تكون عين جالوت، وشاء الله أن تكون حطين. في المستقبل لا أستطيع أن أقول ما الذي شاءه الله عز وجل من الأزل، لكن أستطيع أن أقول إن الله شاء أن ينزل المسيح على من علامات الساعة. على ماذا اتكأتنا؟ لم أتكع على وجود، لأن المسيح لم ينزل، لكن اتكأت على النص القاطع الذي جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسيح السلام إنما ينزل علامة من علامات الساعة. إذا المسيح رأته الله. قال الشافعي وذكر الراغب، الراغب الأصفهاني كتاب طيب ويقتنى، هو مجلد واحد اسمه المفردات، وأنا أنصح به، وقد كان في الخزانة من 66، أحمد الله عز وجل على ذلك. 1960 يعني 40 51 سنة. كتاب مفردات للراغب الأصفهاني، مجلد واحد فقط. ما يعني المفردات هنا؟ كل المفردات القرآنية التي تحتاج أنت إلى أن تتعرف إليها. يعني هنا الإرادة مذكورة في ذاك، هذا النقل من الراغب من المفردات. وهناك كتاب 6 مجلدات بني على كتاب الراغب اسمه بصائر ذوي التنين لمن من فيروزبادي. فيروزبادي صاحب القاموس المحيط. فماذا فعل؟ فرر كتاب المفردات في البصائر وأضاف إليه إضافات رائعة جدا حقيقة، وهو كتاب يختنى أيضا، وطبع من حوالي 1000 سنة، طبع من مدة بطبعة جيدة أنيقة ومرتبة مفرشة من أحلى ما تكون. إذا عندنا كتاب الراغب، ماذا يقول الراغب هنا؟ أن المشيئة عند الأكثر كالإرادة سواء. وعند بعضهم، لاحظ التفصيل الآن، نقل عن الشافعي عن إرادة المشيئة، أن المشيئة في الأصل، المشيئة في الأصل إيجاد الشيء وإصابته. فمن الله عز وجل المشيئة الإيجاد، ومن الناس الإصابة. وفي العرف تستعمل المشيئة موضع الإرادة. إذا نحن الآن كأنما اتفقنا على ما ذهب إليه الجمهور أو الأكثر على أن المشيئة إنما هي الإرادة. من اللفتات هنا ما قاله صلى الله عليه وسلم، واعلم هذا حقيقة الإيمان بالقضاء والقدر، أو حقيقة اليقين. أنت لا تبلغ مرتبة اليقين حتى ماذا؟ تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. الشاهد هنا كلام الجحود، التعبير النبوي تعبير عميق ومحكم ومنضبط. أن تعلم أن ما أصابك ما هذه هي التي وقعت عليك، أن الذي أصابك، يعني أن ما أصابك، أن الذي أصابك أصابك ولا ما أصابك؟ لا أصابك. السهم الآن، السهم وهو ينطلق من كبد القوس على بعد 200 متر نحوك، إذا لم يصبك يعلم أنه هو ما أراد السهم ما أراد أن يصيبك، السهم ما أراد أن يصيبك، وإذا أصابك بعدما يقع بالجسم ما يريد أن يخطئك. إذن هو مسجل، يعني هو مراد. من الذي أراده الله عز وجل؟ لكن هنا لاحظ لام الجحود، ما لام الجحود هذه؟ قال هي لام تأتي بعد كون منفي، لام الجحود هي لام تأتي بعد كون منفي لتنفي الإرادة. وقلنا إن نفي الإرادة نفي الفعل بالبداهة، ما أصابك لم يكن هيكون منفي، لم يكن كان يكون وقد نفي، لم يكن أو ما كان لم يكن ليخطئك. اللام مريدا إخطاءك أو أن يخطئك، مريدا الخطأ. إذا هو أراد أن يخطئ وأراد أن يخطئ. ومن هنا حينما يأتي ما يأتي وينحرف لا يصيبه، اعلم أن الله لم يسدده نحوه، وإلا سهام الله نابذين، وكل أهل الأرض ما يستطيعون أن يمنعوا سهما أطلقه الله تبارك وتعالى، كل أهل الأرض والآخرة. ولعل من أبرز السهام القدري التي لا ترد، لأنه أحيانا يثبت علينا أمر القدر الذي يرد والقدر الذي لا يرد، بمعنى جاءني السهم وقد وضع في الترس مباشرة، يمكن يكون ذلك، أين وقع؟ في الترس ما أصابه. إذن هذا السهم الذي يطلقه الإنسان هو سهم يمكن أن أتقيه، أنا يمكن أن أتقيه، لكن لو أن الأجل قد انتهى وكان علامة انتهاء الأجل هذا السهم، مع ذلك أن لا ترس ولا غير ترس، وعلم بأن سهام الموت نافذة في كل مدرع منا ومسترسي، لابس الدرع ينفذ من ثنايا الدرعين. وهذا ما فعله وحشي لما قذف رمحه إلى حمزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذلك أنه كان يلبس درعا قصيرة، وكان كلما تحرك في الجول والطول كان ينشمر الدرع عن بطنه عن ثنيته هنا، وكان هو مصور رقم واحد وحشي، وقد أعطي العتق إذا قتل حمزة، وما كان له غرض، هو ذاك يقول أنا ما لي غرض في الحرب، جئت من أجل أن سيده قاتله والسحر، فتوسب إليه حتى إذا شعر أن رمحه سيصيب مقتلا من حمزة رضي الله عنه، يعني المسافة بين الدرع وبين الخاصرة مسافة هو وعاها تماما، وأطلقه وأصابه، أصابه يا ترى من حيث التسديد، هو مسؤول عن التسديد، لكن أتدري لو أن الله لم يكن أجل حمزة قد أتى أكان يقتله؟ ما كان يقتله على الإطلاق. ولعل صورة سيدنا خالد رضي الله عنه من الصور العميقة في الكون، ما ترك معركة دخل فيها، ومعارك بالعشرات، وكل معارك عبارة عن خش، معارك حقيقية، والمعارك الحقيقية هناك لا تعتمد على الخداع والدس والاختباء وراء الجدران والقتل الخفي، هؤلاء جبناء حقيقة، وإنما كانت عن المواجهة. كان هو الذي يقول رضي الله عنه كان يلقي نفسه على الموت، كان يأتي وين الموت؟ هنا الموت، وأنا سأموت على فراشي كما يموت البعيد، فلا نام تعامل جبناء. إذن ارجع تقول مشيئة الله الكونية نافذة، فإذا ما نفذت وظهرت ماذا نقول نحن حينما يموت الميت لنا؟ إنا لله وإنا راجعون. لو أنه مزق لحيته إذا كان ذا لحية، أو مزق نتف شعر رأسه إن كان له شعر، أو صفع طلعته إن كان، أو كل ما شئت أنت، مزق صدره، مزق حذاء، كل ما شئت أنت في هذه الحالة، هل يمكن أن يرد أن يحيي الميت؟ لا يمكن أن يحيي الميت بحال الأحوال، يعني ينبغي أن نفهم عن الله عز وجل تصاريف أقدار الله تبارك وتعالى. قال البغدادي هنا نقف بإذن الله عز وجل لنتابع ما يتعلق بقضية المشيئة الكونية والشرعية. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين، يعني اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك لا تردهم اللهم عنك إلا إليك. في اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومحضر معنا والمغارة عنا منا وكارك حبيبك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.